سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن ب خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب أبو لفلولو كسارتا أكن قواتا على كيلا تورو سابولا ألمو كسوني نمو جيدلا كيلاما وكوو من جوتي وكتالي ممو أبو لهبلا كساروتي. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب من جوتي ألا نافلو أما نفا في وفن النلا أنين أدنولو ومن جوتي ولنت في وفن النلا ساقلاكاً ألا لا يحنكتوما ناجيكتاكاً. سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب من جوتي أبدنا تاتولي من بلبلو حبم ممو جهنمتي. وامرأته حمالة الحطب. أن يعلموا سو من سينيون لحلنم أنين نانينولو هافاي كلابالا سلوكان صلى الله عليه وسلم فاسي كلا تورالا. في جيدها حبل من مسد. أبو لهب لموسو جلولي باكنا من داتا تماري فتوتو من بي بامباندين من بي نانيارين إسالة ولي منا جهنم تاكل إحنافي أدنجرا دينون دينولو كنولاه.